هل يعتبر هذا حال غيب ومنقض الوضوء أم لو خبث تبطل صلاته؟ والله على حسب، إذا غاب عن نفسه كالنائم. وما يعلم شيخ، يقع كالنائم ويقدر. ويقدر كيف تحتاج؟ في الوقت الحالي أنا بجاوب في الوقت الحالي. في عندك إمكانية جواب أنت؟ الله يهديك، إذا كان يتعلق في الوقت الحالي أنا بعطيك الجواب في الوقت الحالي. وهلا بتلتزم النظام وبتسأل بعد العشاء. هو شيخ بستحملش الموضوع لأنه الله يهديك. ها؟ الله يهديك. الله يسامحك شيخ ويهدينا وإياك. ما سمحت الجواب؟ ها؟ سمعت الجواب ولا لا؟ سمعته. طيب فإذا زي ما تريد، ما بدأ أنا.